في لبن. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. يا سلام يا سلام يا سلام يا قولهم أئذا كنا ترابا أئنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. صل على النبي صل على النبي. وإن ربك لشديد العقاب. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو للناس على ظلمهم. الله الكريم.

له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. يا سلام يا كلام على الشفاعة. إن الله لا Thank you.